الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري، وقد تضمن عددا من التوجيهات النبوية والمعلومات العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يطبقها وينافس في اغتنامها. قوله: الطهور شطر الإيمان، المقصود بالطهور هنا التطهر من الحدث، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، رجحه ابن رجب. قوله: شطر الإيمان، المقصود بالإيمان هنا الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم قبل أن تحول القبلة. فالصلاة لا تقبل إلا بطهارة، فصار الطهور شطر الإيمان. وكون الشيء شطر لشيء أو نصف لشيء لا يلزم أن يكون الشطر مساوي للشطر الآخر، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. وقوله في الحديث: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، فإنها نصف العلم، لأن العلم بعضه متعلق بالحياة وبعضه متعلق بالوفاة، فعلم الفرائض متعلق بالإنسان بعد وفاته، فمن هذا الوجه كان نصف العلم. فقوله: الطهور شطر الإيمان، المقصود بالطهور الطهارة من الحدث. شطر الإيمان أي شطر الصلاة، فلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي هذا دليل على فضل الطهور والوضوء، قد جاءت فيه أحاديث عديدة. قوله: والحمد لله تملأ الميزان، في هذا فضل قول الحمد لله، وأن ثوابها يملأ الميزان، والميزان ميزان حقيقي يوم القيامة، ميزان حقيقي توزن به الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قول الحمد لله تملأ الميزان، فليكثر العبد من الحمد حتى يأتي يوم القيامة وميزان حسناته ممتلئ بالثواب. لو علم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. فالرحمات التي تصيب المؤمن يوم القيامة كثيرة، فينبغي للإنسان أن يأخذ بأسبابها في هذه الدنيا. قوله: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، أي أن هاتين الكلمتين سبحان الله والحمد لله ثوابها لو قدر يملأ ما بين السماء والأرض. ما بين السماء والأرض لا يمكن لأحد أن يحيط به، وثواب سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. وهذا دليل على فضل التسبيح والتحميد وقول الحمد لله، قد جاء عند الترمذي وصححه الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله قال ذكر الله. والنصوص في هذا كثيرة. فطوبى لعبد ألزم لسانه التسبيح والتحميد والحمد وذكر الله عز وجل، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. قوله والصلاة نور، في هذا دليل أن الصلاة نور، والصلاة هنا الفريضة والنافلة، والفريضة كونها نورا أعظم من النافلة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فهي نور للقلب، كلما صلى الإنسان استنار قلبه، وعلى قدر إتقان الصلاة يكون النور في القلب، ونور للعبد في قبره، ونور للعبد في عرصات القيامة حينما تأتي المواقف المظلمة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وجاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة. قوله والصدقة برهان، الصدقة المقصود ما يتصدق به الإنسان من ماله، برهان أي برهان على صحة الإيمان، فالمال محبوب للقلوب، فإذا تصدق الإنسان بشيء من ماله كان هذا دليلا على أنه أو برهان ودليل على إيمانه بالعوض من الله، وإيمانه بأن الله عز وجل سيأجره، وإيمانه بالثواب الذي سيأتيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. على قدر إيمان الإنسان تكون صدقاته، فمن آمن بالعوض تصدق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أعظم الناس إيمانا كان أكثر الناس سخاء، فكان يقول: والله ما أحب أن لي مثل أحد ذهب تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين. والصدقة برهان. قوله والصبر ضياء، الضياء المقصود به النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإشراق كضياء الشمس. أما القمر فنوره يسمى نور، ولذلك قال الصلاة نور وقال الصبر ضياء، والضياء يكون فيه نوع من الحرارة والإحراق، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالصبر فيه مشقة لكن فيه ضياء، عواقبه حميدة. فالصبر وإن كان شاقا على النفس إلا أنه نور للعبد يحصل بسببه خير، ولذا قال الصبر ضياء. والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. تقدم الكلام على الصبر وما فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. بين هنا أن القرآن إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك، فالناس مع القرآن أحد صنفين: من الناس من القرآن حجة له، ومنهم من القرآن حجة عليه، منهم من القرآن شافع له، ومنهم من القرآن حجة عليه، منهم من يسوقه القرآن إلى النار، ومنهم من يسوقه القرآن إلى الجنة. القرآن حجة لك أو عليك، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن شأنه عظيم، يفوز بسببه أناس ويخسر بسببه آخرون، فمن قرأ القرآن وامتثل ما فيه كان حجة له، ومن أعرض عن القرآن كان حجة عليه، ومن قرأ القرآن وأعرض عنه كان حجة عليه، كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الرؤيا ورأى رجلا مضطجعا على قفاه وإذا آخر يأتي إليه بصخرة فيهوي بالصخرة فيتلغ رأسه فيتدهدأ الحجر، فقال: ما هذا؟ قال: هذا الرجل يأخذ القرآن فيرفض، يأخذ القرآن فيرفض، يأخذ القرآن فما يعمل به وما يستجيب لأمره وما ينتهي عن نهيه. يقول الله جل وعلا: وأقيم الصلاة ولا يقيمها. يقول الله: ولا تقرب الزنا ويقربها. يقول الله عز وجل: وآتوا الزكاة فلا يؤديها. يقول الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا فلا يبرهما. يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. فعلى العبد أن يجتهد، يجتهد حتى يكون القرآن حجة له. قال: والقرآن حجة لك وحجة عليك. فالإنسان ينبغي عليه أن يحرص على أن يكون القرآن حجة له. فمن قرأ القرآن وتدبر ما فيه وأعطاه حقه وجد فيه من العلم والخير والبركة والأنس والسعادة ما لا يجده في أي كلام، فلم يبق للإنسان في هذه الدنيا من كلام الله إلا القرآن. فعليه أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه. رحم الله من قال: فلم يبق للراجي سلامة دينه سوى عزلة فيها الجليس كتابه، كتاب حوى كل العلوم وكلما حواه من العلم الشريف صواب. فكل ما في القرآن من العلم فهو صواب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وفيه الدواء من كل داء فثق به، فوالله ما عنه ينوب كتاب يريك صراطا مستقيما، وغيره مفاوز جهل كلها وشعابه. ثم قال: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فكل الناس في هذه الدنيا يغدون ويروحون، يغدون في أول النهار ويروحون في آخر النهار، يغدون يسعون يفدحون يعملون ينطقون يذهبون يجيعون، لكنهم مفترقون. فهم صنفان: منهم من غدوه ورواحه سبب لهلاكه وبواره وبعده عن الله وإعراضه، بسبب إعراضه عن طاعة الله تجده يغدو ويروح وهو مكب على المعاصي معرض عن الطاعة، فهذا والعياذ بالله قد أوبق نفسه. ومنهم من يغدو ويروح لكنه يغدو ويروح في طاعة الله، يشتي نفسه في طاعة الله، يذهب إلى الطاعة، غدوه في الطاعة ورواحه في الطاعة إلا المباحات، وبعضهم حتى المباحات تتحول إلى الطاعات، كما قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فينبغي للإنسان أن يكون غدوه سببا لأن يبيع نفسه ويعتقها. فمن قال: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فمن سعى في معصية الله فقد أوبق نفسه، ومن أعرض عن طاعة الله فقد أوبق نفسه. فانتبه، هما بيعان، إما أن تبيعها لمولاك أو تبيع نفسك لهواك، إما أن تتم البيعة لمن قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أو أن تدسي نفسك والعياذ بالله. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. يقول الحسن رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالأسير، المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل، يغدو ويروح في طلب الأرباح، إما أن يكون رابحا أو أن يكون خاسرا. متى تبين التجارة الحقيقية؟ متى يبين الربح من الخسارة؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يقول أبو بكر بن عياش رحمه الله: قال لي رجل مرة وأنا شاب كلمة لم تزل أمامي، يقول: والله ما نسيتها. قال لي وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة. قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. المقصود بأسير الآخرة الأسير الذي يكون في النار مخلدا وهو الكافر، فإن أسير الآخرة غير مفكوك. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فيا عبد الله، يا من يريد فكاك رقبته من النار، يريد أن يخلص نفسه من رق الآخرة، تذكر قول الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيطمع أو أيضمن لي فتى ترك المعاصي وأرهنه الكفالة في الخلاص؟ أطاع الله قوم فاستراحوا ولم يتجرعوا غصص المعاصي. لعلنا نقف على هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن يكون القرآن شفيعا لنا وحجة لنا، وأن نكون ممن يغدون فيعتقون رقابهم من النار. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نلحظ طبعا أن الأربعين النووية الغالب عليها أنها وصايا وعظية، والعلماء ألفوا أربعينات، منهم من ألف أربعينات جوامع كالنووي رحمه الله، ومنهم من ألف أربعين في الفتن، ومنهم من ألف أربعين في أمور الجهاد، ومنهم من ألف أربعين في أحكام الصلاة أو أحكام الزكاة أو أحكام النكاح أو أحكام المعاملات وهكذا. وكتب الأربعي أو رسائل الأربعين كثيرة جدا، كثير منها غير مطبوع، كثير منها غير مطبوع، لكن الأربعين النووية وصايا جامعة، ولذلك يغلب عليها التوجيهات والوعظ والتوجيهات العامة. نسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يستفيد. والأربعين النووية المدنية. Thank you.